كالهيئة اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو غير ذلك فخذ بها. فأورد علي بعد ذلك إشكالات، والمقصود أن سؤاله كان لأن هذه مسألة طبولية، فهو لم يقدم التطبيل وإنما قدم أصل السؤال. وإذا كانت هذه المسائل قد أفتى فيها العلماء الكبار وصدرت فيها فتاوى من هيئة كبار العلماء، فإن الإنسان يأخذ بما انفصل عنه كبار العلماء ويحذر من الطبوليات التي تفسد دينه وقلبه قبل أن تفسد علمه. هذا السائل يقول: آية سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ألا يستنبط منها تسمية الحكم تكليفا؟ كيف يستنبط من الحكم أن الحكم التعبدي يسمى تكليفا؟ وقع في ذهني هذا السائل أن التكليف المذكور في هذه الآية هو بمعنى إلزام ما فيه مشقة، وهذا من تفسير القرآن بالمصطلح الحادث، وقد وقع فيه بعض المفسرين. وأصل التكليف في لسان العرب هو التعلق بالشيء، ومنه سمي ما يقع على الوجه كلفا لتعلقه به، والأحكام لتعلق الحكم بها يصح أن تسمى تكاليف، لكن دلائل الشرع تأباه. فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناه على لسان العرب لا نعلق بالنفوس إلا ما تستطيعه وتقدره، فلا نأمرها ولا ننهاها عن شيء إلا ما تستطيعه. وليس معنى الآية لا يأمر الله بما فيه مشقة إلا ما كان في وسع النفوس، فإن هذا تفسير للقرآن بالمصطلح الحادث، على أن هذه الآية ونظائرها إنما جاء فيها نفي التكليف ولم يقع فيها إثبات التكليف، وإنما وقع في حديث اكلفوا من العمل ما تطيقون، ومعناه على لسان العرب تعلقوا من الأعمال بما تطيقون، وليس معناه إلزموا مما فيه مشقة ما تطيقون، فإن هذا تفسير له بالمعنى الحادث. السؤال الثالث يقول: أين يوجد شرح العالم المغربي سنن النسائي بالآيات؟ هذا سؤال عما ذكرته لكم أن بعض علماء المغرب شرح سنن النسائي بذكر الآيات التي تصدق الأحاديث النبوية، ذكرناه لما ذكرنا صنيع العلامة فيصل آل مبارك في بيان معاني جملة من الأحاديث بذكر الآيات، وهذا الشرح لا علم لي به إلا أن الكتاني ذكره في فهرس الفهارس، ولا أعلمه في المطبوعات ولا المخطوطات فيما أحفظه منها. وهذا آخر الجواب عن هذه الأسئلة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.